اولا قناعة منها بما برزق الله تبارك وتعالى، ثانيا ان هذا ليس من المعاشرة بالمعروف ان تفشي المرأة سر زوجها، فكان الاولى لها ان تصبر، لكنها والعياذ بالله جزعت وتأففت وتسخطت على ما قدر الله تبارك وتعالى عليها. ولذا رأى الخليل عليه السلام ان هذه المرأة لا ينبغي ان تبقى تحت ولده اسماعيل لانها ليست اهلا له، فاشار عليها بان تطلق طلاق الكناية مع النية. قال قولي له اذا عاد ان يغير عتبة بابه، يريد بذلك ان يطلقها اسماعيل، وهذه كناية عن الطلاق. ان هذه المرأة لم تقر ضيفها حتى بالقليل، وابراهيم كما سبق لنا في الخطبة الماضية كان مقراء لضيوفه، سخيا كريما، فهي كان ينبغي لها ان تقري ضيف زوجها، لان اقراء ضيف الزوج من المعاشرة بالمعروف حتى ولو كان ذلك قليلا، فان الانسان لا يكلف اكثر من طاقته ولا يكلف اكثر من وسعه. نعم عباد الله، كما قال الشاعر: الله يعلم اني لست ذا بخل ولست ملتمسا في البخل لي عللا، الله يعلم اني لست ذا بخل ولست ملتمسا في البخل لي عللا، وطاقة مثلي غير خافية ولكن طاقة مثلي غير خافية، والنمل يعذر في القدر الذي حمل. ان هذه المرأة لما بخلت بما عندها في البيت، لان العرب تقول الجود بالموجود او جاد الواجد بالموجود، فاذا جاد الانسان بما عنده فانه لا يلام عليه، لكنها لما بخلت حتى بالقليل، فلم تراعي حال شيبة ابراهيم، ولم ترأف بحاله، ولم تراعي الاصالة العربية المتأصلة في قلوب العرب ودمائهم، ظهر عيبها مباشرة. لماذا؟ لان البخل يظهر عيوب الانسان ويظهر في الناس ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. نعم، إن على المرأة أن تصبر وأن تحتسب، فيا أمة الله إذا ما ابتلى ربك تبارك وتعالى زوجك بقلة النفقة في يوم من الأيام، لأن هذه هي الحياة، إن هذه الدنيا لا يستقر لها حال، فإن أحوالها تتقلب سريعة التحول والتقلب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقد يكون الأمر اليوم غنى وغدا فقر، قد يكون اليوم نعم وغدا نقم، لكن على المرأة أن تصبر وأن تحتسب، فإنها إن صبرت فإن الله تعالى يجازيها خير الجزاء وأوفره. اسمعوا لهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال عنه الإمام الهيثمي: رجاله وثقوا، وصحح سنده شاكر رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عاد رجل إلى بيته فلم يجد شيئا، ما وجد طعاما ولا شرابا، فخرج إلى البرية، فلما رأت امرأته ذلك قامت إلى الرحى وقامت إلى التنور فزجرته وأوقدته، وهي التي لا تملك شيئا ولا حبة قمح ولا تمر ولا شيء، قامت إلى تنورها فأوقدته، وقامت إلى الرحى ورفعت يديها إلى ربها بالدعاء وقالت: اللهم ارزقنا، فإذا بالجفنة قد ملئت، أي القصعة الكبيرة، ثم انطلقت إلى التنور فوجدته ممتلئا، فعاد زوجها إليها، عاد بعلها إليها، فقال: أصبتم بعدنا شيء؟ قالت: نعم من ربنا. فقام الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فقال الحبيب المصطفى: انه لو لم يرفع الرحى لم تزل تدور الى يوم القيامة. هذا جزاء صبرها وجزاء تحملها وجزاء عدم جزعها عن قلة النفقة من قبل زوجها. فكوني مثل هذه المرأة أمة الله حتى يجازيك الله تعالى خير الجزاء وأوفره. قال تعالى: إن بعد العسر يسرا،